كان كما نعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاء يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت هزة له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ومن قالها صباح ومساء 10 مرات غفر له، صباح 10 مرات هذه الكلمة عظيمة، ومن أتى بها عن توحيد وعن صدق وإخلاص محى الله بها سيئات. هي كلمة التوحيد كلمة العشق من النار. من قال لا إله صدقا من قلبه، لا إله وحده لا شريك صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه وتوبة صادقة محى الله بها كفره وسيئاته وسائر أعماله السيئة، وكان سبب لعشقه من النار. فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم واجب وأعظم فريضة، وهي وحدها من أسباب العشق من النار ومن أسباب تكفير السيئات لمن صدق فيها وأتى بها عن توبة وعن صدق وعن إخلاص، فإن الله يتوب بها عليه من جميع سيئات. وإذا بات عليها صادقا مخلصا دخل بها الجنة وأنجاه الله بها من النار. وكم من شهيد أسلم ثم قتل في الحال ودخل بها الجنة لأنه قال عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وعن ندم، فغفر الله بها سيئات كلها من كفر ومعاصي ودخل بها الجنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من استغفر ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة من غير إصرار، فليأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق أن لا يعود فيها، فإن الله يمحو بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال: ولم يصروا لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة، بل هو على خطر عظيم إلا أن يعفو الله عنه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك، إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو لمصائب أصابتهم من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئاته، وإن لم يكن له أسباب ترجو المغفرة فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعد في النار أقد جريمته، يعني فيعد في النار أقد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. لا يخلد فيها إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما العاصي فهو لا يخلد، لو دخلها عدم بقدر المعاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد ما دام واحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترقوا ويوقعون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. والله يشفع، والله جل وعلا يشفع أنبياءه في العصاة، ويشفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العصاة، ويشفع أولياء المؤمنين في العصاة، ويشفع الصلاة عدة شفاعات في العصاة التي دخلوا النار، ويخرجهم الله منها جما غفيرا بشفاعة يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفع يحد الله له الحدا، وهكذا الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراد كلها لها كلهم لهم شفاعة. ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا من مات على كفر بالله نعوذ بالله، من مات على الشرك فلا مخلد في النار كما قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفر نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الشهر ولم يبق منه إلا هذا اليوم وهذه الليلة اليوم الآتي وهذه الليلة هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر مضاعفة الأجور. فأنت يا عبد الله لا تيأس، اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك

ثلاثة لكن ثلاثة مشروع تقريبا ثلاثة كيلو تقريبا. لو قال القائل يكفيني أن أصوم في شوال مرة واحدة وكذلك عمرة في رمضان مرة واحدة ماذا يقال له؟ الحمد لله يعني أنه يمر كل عام. نعم أقول نعم يكفي يعني يكفي ما وجب الله عليه. أحسن الله إليك. من قال أن الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي إنها بدعة؟ لا لا لا مو صحيح. فقيل له إن بعض الصحابة زادوا فقال الصحابة ليس معصوم. الدعاء مشروع الإنسان. الدعاء مشروع. أقول الدعاء مشروع هذا من شرع الدعاء. المثال مثال دعاء مثل ما الحج علي أو بين الله في الصحابة وبعفوه من عقوبة. المقصود مثل هذا يسمى تمثيل للدعاء نموذج للدعاء هو معنى الصلاة عليه. كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة ما وزن هذه الكلمة؟ يعني الفرد واحد ما هو معصوم. نعم الفرد هو معصوم الفرد واحد ما هو معصوم لكن معصوم رضي الله عنه. الفرد واحد هو المعصوم ما نعرف لو قال لهم بدعة لكن الفرد هو بعض كل واحد منهم معصوم. الله إليك يا شيخ من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟ لا ينبغي توصل في أدبار الدعاء أدبار الدعاء المشروع. لا لا يمل للناس ولا ولا لا ولا يقصر يعني يجعل جلسته أكثر من قيام يعني صلاة الناس لا لا ليش مثل ما قصر يمل بصلاة إذا صلى نفسه فليطول ما شاء إذا صلى نفسه ما وراه ناس ما في ما النبي أطلق بالنسبة للحركات عليه الصلاة والسلام إذا صلى الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة وإذا صلى النفس فليطول ما شاء. عفوا الشيخ بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة مثلا الخلق عليه عندما أخبره جبريل ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ عامة مبحث مش صلى من بره يزول من بره ويصلي. نعم مش أحمل أمامة من زينة. نعم هذه وانت تقدم وتأخر صلاة كسوف. نعم لما عرض عليه الجنة والنار. نعم يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس ما ينقص الصلاة. لا. ما ينقص ما تسمى عبث. ما تسمى عبث. نعم ما تسمى عبث هذه اللي مصلحة مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم إذا بيان التشريع حملها النبي ليعرف الناس أنه جائز. الله أكبر. الله إليك بالنسبة للثانية أيام العيد سبحانك الله سبحانك الله من الفائزين أو عيد سعيد فما هو لا حول لا حول أي كلمة فيها خير لا حول ما في شيء مخصوص أو تقبل الله منا ومنكم أو قلت أو ما أشفى أو أخبر الله لنا ولكم صحة الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وهي بين عيني ما أكره حالة السلام عليكم.